الذين قدموا من بورسعيد اطلبوها فاجر ومستنى ان شاء الله. ان شاء الله. بس الاول هنسمع مقدمه ياسمين البشير وبعدين حته من الشريط هينزل برضه في شركه عيده في مديح الرسول اسمه يا طير يا طاير للسماء ينزود الاشواق انت الحبيب المصطفى يندب على المشتاق. في الهدى مشيت بحبك نور الايمان بنور التوبه لما نويت اعود يا ربي من كان انا الجاني انا اللي جانيت وانت عالم بك تغني ياسمين اتت من الناس ضرار الكات وكانوا مين ابو زاد للحبايب يا ما والغى رغم العزب والغوان ثابت من الصبيين أصله ما زاد من حلال والحياة تنفذ جداله كل عمله كان البدا من ينحنى فكر مين مسكن وطاطس الفقير في كل قد وبعدين طيب حصل ايه؟ حصل ايه؟ على كل حال بقى اللي عاوز يعرف اللي حصل الشريف عنده بقى في الشركه واحنا نقول بقى ايه؟ قول وتغني حاجه ثانية ان شاء الله لحقب صاحب القفلة ما هو المعلم طه الجبيه والعناية الربانية عم الحج مصطفى دسوس واهل دسوس كرام لحكون عندهم ان شاء الله ليلة النص من الشعبان اهلا اهلا اهلا هيد اللي فيها ياسمين والبخيل بقى اهلا اهلا صلي وزد وانت طابع خير الأخيار نحن طلعت على طابع كل فألوار من قبل ما فيك كلامي أنا وإخوان أكدك يا جنازة طلعتي في كل أوان يا رحمة أرحم لك المولى يا سلام صبرنا الود غنى وشاف الرجال جت بالعناية الملكية كانت الأغراض ده اللي صبرنا الود غنى وشاف الرجال ده اللي صبرنا الود غنى وشاف الأنوار ده اللي صبر دخل الجنة عيال أغراض اللي صبر مال واتهنى وشاف الانوار اللي صبر دخل الجنة وهي الابرار Thank you. كله رضا كله هداية ونور وفي مواعظ كتير وفي مواعظ كتير اللي مشى في النور واللي جبا ربنا يسلك طريق النور الليلة برضو هتكون من انتاج بورسعيد برضو سلك فايده حسب الاخ ما قال لي عاوز حاجة جديدة فان شاء الله هنقول في ارض مكة فتانك في الجمال صورة حلو الملامح جميل أحلى من الصورة كتب التاريخ قصته للمؤمن مصورة لعبد الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بطل من الأبطال عشق الحبيب النبي محمد وهان في حب الرسول صلى الله عليه وسلم وكان فتى مدلل بالنسبة لأمه كانت غنية كان كل يوم ملوش أي شغلانة غير إنه يحضر الحفلات حفلة أجهور الكبرى ريحة في كف الجمال في الصباح في أي بلد من البلاد في العمار في أي مكان رايح ماشي ولأول مرة يسمع آيات قرآنية صحابة كانوا لسه في بداية الدعوة سمع بعض الصحابة هو بيقول لزميله بعض الآيات ايه اللي حصل اسمع وصل على النبي مشى وراه لغاية ما وصل إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم واندت في صفوف الناس هناك وقعد يسمع القرآن وبينزل على حضرة النبي نسمع وصل على النبي بقى سمع الأيام شرح صدره بمعناها وتسمعانه بجوهر غاوي معناها سمع الأيام شرح صدره بمعناها وهذا بجو غرغة ومعناها وهالآية بينات ما سمعت معناها ما سمعت عمري كلام في مثل معناها إن غدي قلبه بكى من حسن معناها بس النبي بإيده على قدره صحى في الحال أسلم ويعلن إيمانه بالنبي الصالح Oh يا نبي الكرامة التي عاشت بها روح يا نبي الكرامة التي عاشت بها روحي على العزم سنين ذهبت من خاطري إلا قدر واعتادني ذهبت من خاطري إلا قدر واعتادني حين تحين حبي وجانت حب الغادي وقال يا فين حبك غلا يا وزادي فؤاد حبي وجانت حب الغادي وقال يا فين حبك غلا يا وزادي أمنت بيه يا نور ترى في الوادي خلاص نسيت اللي قالوا بها جدادي صار الخبر في كل مكة وجدنا والأم كان في الوقت ده لغفت رضا صار الخبر في كل مكة وجدنا والأم كان في الوقت ده لغفت رضا مع الآيات إن شاء الله إن شاء الله اللهم صل عليه اللهم صل عليه إن شاء الله لكن شرح صدره بمعنى ذا وتكفو آده في جوهرها ومعنى ذا والآيات بينات ما سمعت معناها ما سمعت ابدا كلام في حسن معناها انهز قلب مصعب بن عمير وبكى من حسن الايات واغمى عليه مس النبي بايده الكريمه الطغره الشريفه على مصعب سحر في الحال في اللحظه دي ذات حب لرسول الله واحب رسول الله ولما حب النبي ايوه يا نبي صار لما يروح هيقول لامه ايه اسمع بيقول ايه بيقول محتار يا طه ما بين حبك وبين امي صحيح بحبك لكن خايف عساك امي صحيح بحبك يا نبي يا بي لكن خايف عتاب امي لو خيروني ما بين الدنيا وبينك اقول بحبك يا طاغة يا زين يا امي. السعادة والأمان لو يا حمام أروح وأشوف أنوار نبينا ورد وجمالك يا نبينا يا بدر ورد وجمالك يا نبينا يا بدر بنور الليل وبيشرح بدري وبيزيد بيزيد يا جمالك بيزيد بيزيد بيزيد وتملي سعيد بوصالك وتملي سعيد وتملي سعيد تملي سعيد تنور على الدنيا كل الدنيا وانت منايا وانت ضميني وانت تكيئي وانت حبيبي كل الناس عارفين انك نور ويقين كل الناس تكذين انك نور ويقين ياللي جمالك خلى الدنيا كان وهزغت في الوقت ده لها قدرها وشخصيتها. جاغ الخبر بأن مصعب ابنها أصبح طريق من دي الجدود وانتهى. وحب محمد قالت ازاي ده مصعب ابن عمير في أقل يوم يغير فيها 10 مرات ازاي يسيب الغنى ويحلم محمد الفقير. اسمعوا وصلى على النبي رد الولد على امه هيكون ايه وصلى على حبيب الله محمد. ايه ده الصوماني فتحه دار رغم ان كان في جاهليه لكن مصعب بن عمير كان خايف من امه عامل حساب الام. يا سلام بالاخر ترى عظيم قوي وزي ما بيقولوا سواك يا امي ما حدش بيغواني اللي سجلتي وشفت الويل على الشالي سواك سواك يا جواني ياللي سجلتي وشفت الويل على الشام. املي في ربي كبير مالي سوى الثاني يا ربي الارض يقرب البعض واغنى بقرب خلاني وصل الى الدار في عجل والام كانت في انتظار مرسوم على الدنجة الغضب وعينيها بين ولع الشرار وصل الى الدار في عجل والام كانت في انتظار مرسوم على الدنجة الغضب وعينيها بين ولع الشرار عليك ردت أدب قالت قول لي كنت فين صرح الفتان أم السبب وحبه للغادي الأمين وقال يا أمي ما فيش عجب أصل الدليل واضح مبين يما انتجل خدت الظلام في والرضا ما أبغي دين خبط في أدب مين ابنك مصعب يا أم كنت فين يا مصعب انا كنت في رحاب الحبيب النبي يا امي نبي نبي مين يا مصعب بلغ النبي محمد يا امي انا مش محذرات الا كل شيء تعمله الا انك تقرب من محمد لما حكى الجبنة عن حبه للعدنان غضبت وخد غلغضب والشر من غابة غضبت وخد غلغضب والشر من غابة غمت على ضرب مصعب ابن دالة لكن دي عادة الأم بغضبها ياخد لحالان Oh! قلبك منك يا إما يسوق يا إما السجن حيبة جفا. حياك المولى يا ابن عمر أخلصت بحب رسول الله. أيام وليالك سجن وسيل وفي آخر الأمر جابك مولاه. أيام وليالك سجن وسيل وفي آخر الأمر جابك مولاه. في آخر الأمر جابك مولاه بالحيلة جريت من سجن الدار وهو رحل حبيبه رسول الله. الله الله رسول الله. الله الله الله يا رسول الله. انا قلبي جواب وبقول الله. الله الله أيام وليالي سجن وأسر وفي آخر الأمر جلب مولى. الله الله أيام وليالي سجن وأسر وفي آخر الأمر جلب مولى. الله الله أيام وليالي سجن وأسر وفي آخر الأمر جلب مولى. الله الله الحيلة جري من سجن الدار وهو رحل حبيب رسول الله. الله ده لفظ جميل في القلب له معنى. الله ده اسم الله الحب جمعنا. الله كريم موجود عن المواجعنا. الله اسمع منك اسمع الله. الله ده لفظ جميل يا عم في القلب نومان. الله الله الله الله الله ده اسم الله والتقوى جمعنا. والتقوى جمعنا. الله كريم كريم موجود. كريم موجود عالم وعدانا. عالم وعدانا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. واختارت تعمل ايه وياك يا ابن الملح ضاع مني. انا مالي كتير محمد ما عنديش مال. الا ده ملوك الارض ارباب الرعايا ونحن عبيد خلاق البرايا. اذا افتخروا بديباج وقد افتقرنا بالمرقع يا العبايا. اختارت تعمل كويات وضناها عذاب الصد معاه ألف الدنجي. أنا جابت النجوم وباللات والعزة حجارة الاسلام، يا اما تتوب يا اما اسجنك. قال لك انا السجن احسن. سجنته واتفق مع الخدام انه يفكه، ولما يرجع البيت هيحرره. فالعبد اللي عنده اللي امه كرياس عندها اغراض رانينا هذه الكلمه. والانسان لما يبقى مش حر يدور على حريته باي ثمن. اسمع وصلي على النبي. هرب وراح فين؟ اسمع بقى، راح فين يا ترى؟ طب مكه؟ لا يا اخي، ساب النعيم والغنى، ساب الغنى والجاه، ساب النعيم والغنى، ساب الغنى والجاه، ترك الليالي الجميلة والشباب والصباح، وفضل الجوع في صحبة رسول الله. غضبت عليه، بس غضب عن غضب يسترق، لان الله سبحانه وتعالى قال ايه؟ وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. صدق الله العظيم. امك تطوعك تقول لك من نفسك البحر، من نفسك البحر. اعمل كل حاجه، اعمل لي الا حاجه واحده، لو والدتك اكفر لغلا كله الا ده. لكن رغم ذلك ان ربنا بينهيك على ان تصاحب الكافر، قال لك لا، لكن امك وابوك برضو لو كانوا كفرة صاحبهما في الدنيا معروفة، تحصل لهم ده شيء وده شيء، علشان ما حدش مننا يقصر بواجب الام والاب عند الكبر. ترك النعيم والجنة، ترك الجمال والجاه، ترك النعيم والغنى، ترك الجمال والجاه، ترك الليالي الجميلة والشباب والصبار، وفضل الجوع في صحبة رسول الله. ليلة ليلة إلهي طعام ولالي ما يلقاه، واللي رعاك في النعيم عدت عليه رؤيات، لكنه فد الرضا والحب من مولاه، واعتد بيه النبي وشغف بإخلاصه، ولا السفير المحبة في بلاد الناس. بك يا ابن عبد الله قامت سمحته للحق من ملل الهدى براه، بنيت على التوحيد وهو حقيقة نادى فيها الفقراء والقدماء، ومتى على وجه الزمان بنورها تبان وادي النيل والعرفاء. الله فوق الخلق فيها وحده، والناس تحت لوائها أساء، والدين يسر والخلافة بيعة، والأمر شورى والحقوق قضاء. يا وحده والناس تحت لوائه أكباه والدين يسر والخلافة بيعة والأمر سورة والحقوق قضاء وفعلت مالا تسعل الأنوار إذا تخاف بلغت في الجود المنى وفعلت مالا تسعل الأنوار ومقدرا لا يستكين بعفو الجهلاء وإذا أخذت العهد وإذا رحمت فأنت أم أو أب وإذا رحمت أم أو أب الزام في الدنيا هم الحظام رغم انه هو جاع لانه فضل انه يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم انه جاع بطولة مصعب بن عمير وكانت الغزوة اللي كان فيها الختام لحياتنا فليعجز على وصف الكلام القتلة لجو النبي اللي انت فوق السطح عملت قتلة واحنا في بداية الصبح ضو جمال بقول يا ألف سلام على الرضا والمحبة والغنى والصلح تنفيذ الختام لحياة بطل يعجز على وصف الكلام ساعتنا كابو الزمان المسلمين اتجمعوا ياخدوا الغنائم وكانت الغدوة اللي كان فيها الختام لحياة بطل يعجز على وصف الكلام ساعة ما جربوا المشركين سابوا الغنائم المسلمين اتجمعوا ياخدوا الغنائم في غرغر قومك زي الوعيد الدنيا ضرتهم وراح النصر راح من بعد لحظة انتصار ضغر النواح واتسلى الجيش والعدو اخد براح واتبدى للحلم الكامل دمع وجراح. الغزوة اللي كان في جلح الساب لحياة بطل يعجز على وصف الكلام ساعتنا جربوا المشركين سابوا الغلال المسلمين اتجمعوا ياخدوا الغلال حتى الرومة الوافدة سابوا البكال وكان عالم بالوافدة صغر البطل بطل الكفاح مصعب حبيب المصطفى دل الوصح ما تكفيد السيف وكم بيد الشمال رافع لواء المسلمين رمز النضال وفي قلب جيش المشركين هل الويقال والله السبيل الله ده بتغلى الرجال. وخالد الشجم العظيم ونقضي على ضغر رومك زي الوعيد الدنيا ضرت وراح النصر راح من بعد لحظة انتصار ضغر النواح واتخلى الجيش والعدو اخد فراح واتبدى من حلم الجامل دمع وجراح. مصعب حبيب المصطفى ذل الوصاح ما تكيد السيف وكم ايده الشمال رفع لواء المسلمين رمز النضال وفي قلب جيش المشركين تقيد الناجمة دهنا الرجال كان كشن واحد وقت عاد المشركين وقدر يحول بينهم وبين ضاق الأمير واحتقوا بينا طعوا يا عين ايد اليمين رفع الشمال واتحدى المشركين رفع الشمال نظر البطل نظر الصداع في ألف جون الدنيا يا بس اللي باع يا بطل. الله أكبر والفل إن شاء الله حق حق ولدي ولدي وابني وحنان ولدي ولدي للصحابة الناس اللي حواليك لكم الرماة اللي في قلب الجبل ما يتعطعوش من قلب الجبل اذا انتصر المسلمين اذا انتصر المسلمون ام لم ينتصر يعني استنهم قوة دفاع طبعا في الجولة الاولانية ربنا ايه في الجولة الاولية كفيل نصر المسلمين يعني كافة المسلمين كانت راجحة على المشركين فطبعا المشركين تراجعوا مساووا الغنائم فالمسلمين ما كملوش الجولة معاهم اتلهوا في جمع الغنائم اللي شايف حاجة قدامه عاوز ياخدها وساب سيفه مين اللي كان لسه ما دخلش الاسلام سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه سيدنا خالد ما كانش دخل الاسلام لسه يعمل ايه احتاط بالرماغ من ورا وضربه طبعا الدفاع لما يتخلخل يضعف الجيش يضعف لوحده لان قوة الدفاع هو اللي بتحمي الجيش لما تتخلى عنه او تضعف يضعف الجيش البخيل ما يسمع ذكر النبي ولا مصلى عليه المشركين بقى في اللحظة دي تتغلبوا على المسلمين وكفتهم رجحت عليهم مين اللي شايف المنظر الشاب اللي كان منعم وكان مدللا وكان ليله نهار ولما له الشغل قال اللبس الكويس وروح الفرح ده والفرح ده ما بيعملش لا شغلانه ولا مش ولا حاجه خالص لما شاف المنظر كان ملا قلبه بحب الحبيب النبي لانه كان اول سفير وصل الى ارض يثرب يمهد لهجره الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينه المنوره لما شاف المنظر ده عمل ايه رفع رايه الاسلام لاغواها وقال الله اكبر محمد رسول انما هو بشر انما الله موجود اللي ارسل لنا محمد صلى الله عليه وسلم موجود وما دام رب محمد موجود فخلينا مع الله وسننتصر باذن الله وكان جيش لوحده هد عزم المشركين ويقدري حل بينهم وبين طاغى الامين كان جيش لوحده هد عزم المشركين بقدري حل بينهم وبين طاغى الامين واحتاطوا بيه غطاهم يا عين ايدوا اليمين رفع الشمال واتحدى بيه المشركين رفع الشمال نظر البطل نظرة وداع وقال في غون الدنيا يا بخت اللي باع وارتمى مصعب ابن عمير ايده اليمين وايده الشمال قطعوها قدامه ونزل منها العلم فواحد عاوز يدوس على العلم فرمى نفسه على العلم ففضل يطعن فيه طعنه 343 طعنة كما جاء في كتاب خالد محمد خالد وتعالى نسمع بقى اللي حصل الدم سلف وتراب المعركة روان الدم سلف وتراب المعركة روان والشغم يا عيني أبو حامل العالم وحماك وحماك وحماك وانفضت المعركة يابا يابا وشاف النبي ضحايا شاف عم حمزة وشاف غدر العدا وياه وتأثر المصطفى من شدة اللي رعاه دمع العيون سال على خد النبي رواه، وقال لأصحابه في بعض الكلام معناك حي الشهيد اللي كان من أبناء أصحابي مصعب شهيد المحبة في سبيل الله. المعركة وشاف النبي ضحايا شاف عم حمزة وشاف غدر العدا ويا وتأثر المصطفى من شدة اللي رأى دموع العيون سال على خد النبي رواه وقال يا أصحاب في بعض الكلام معنا حي الشهيد اللي كان من أغنى أصحابي وصعب شديد المحبة في سبيل الله وتفقد النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء وكان من بين الشهداء شهيد ترك الغنى وترك المال كله وفضل انه يعيش بجوار النبي حب الحياة التانية وساب الحياة دي وسألوه ليه اخترت الحياة التانية قال لهم ان الدنيا دي لا تغني عن هناك الدنيا دي طريق وصدق الله العظيم اذ يقول والمتاع الدنيا قليل يا محمد ابا هايب يا ولد الكلب والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا يا محمد يا كويلي من ورا يا محمد صدق الله العظيم تفقد النبي الضحايا فشاف عم حمزه بعد ما هند بنت عتبه شقت بطنه اكلت من كده وتاثر المصطفى كمان لما شاف منظر مصعب بن عمير اللي عمل تغطيه لغايه ما انسحب جيش المسلمين وضحى بنفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الكلام حي الشهيد اللي كان من اغلى اصحابي مصعب شهيد المحبه في سبيل الله مصعب ساب الدنيا علشان يعيش مع الله وقال للدنيا ايه اللغى غريب عنك يا دنيا غريب وماذا بعد ما فعل النشيب من البرايا فما صور بمراك التقرك ولا حد جلدته المنايا فيا دنيا بعدا عن فؤادي فكل العالمين إلى ميعاد ويا ندم أقول وفى بالأجل ولا بحمل إلى كنبي يا زادي تغضب في محبتك العذاب إذا تغوى المراد فلا تزال بعيدا دون أشواق الحجاب وفي الحبل إذا انفطمت عراب وجنبني في فضلك ما يعاب إلهي قد طارت مني المساء وكم يا ربي يخدعني السراب Thank you. أكرموا بالصدق في حياته ندل الكلام اللي قاله الشكل في حياته وما نبي الهدى إلا نبي مرسول من قبل منه سرى في كل أمة رسول ندل الكلام على طاغ النبي المرسول لكان في معناه كلام الشك في حياته. قلوب الصالحين لدى عيون ترى مانا يرى الناظرون لدار الحور واللؤلؤ المنثور والحور والولدان أصبح في حب الله شهد وربنا دان أصبح في حب الله شهد وربنا دان وفي الرضا أعصاب عبورة لله واللي يحب البادي أمر الحب صافي كيل الحب وافي أمر الحب صافي كيل الحب وافي يا نفسي لا تخافي يا نفسي لا تخافي حبك رسول الله رحلة جميلة وتاخدنا الليلة عند رسول الله ويا سيدنا الحسين جاي لك مريدين والكل جايبين في رحابك يا زين يا حفيد رسول الله ويا ستي يا طهرة أنوارك نظرة ويا ستي يا طهرة أنوارك نظرة ونجلد على الحضرة لأجل رسول الله. فجر جديد وجديد، فجر جديد وجديد، هنا يا بورسعيد، فجر جديد وجديد، هنا يا بورسعيد، هنا في القليوبية، حضرة بهية زكية، في رحاب النبوية، في رحاب النبوية، بنت رسول الله. شعبي أظهور والله عليك النور، ويا شعبي أظهور والله عليك النور، في رحاب ومقبور، ويا شعبي أظهور والله عليك النور، والله عليك النور، في رحاب ومقبور، أضي ولي الله. هنعود لك من تاني يا ترجمان، هنعود لك من تاني يا ترجمان، تفرحك وداني وكفاتك رباني، وكفاتك رباني، والنور خدني وعاني، والنور خدني وداني، نورك هنا عداني، فرحات الرباني، عاشق والله يا سيدي، عاشق والله يا سيدي، مد ايدك ليدي يمكن توصلني، والغبي يبالني، حب رسول الله. كما أكرموا بالصدق في حياته، ندى الكلام اللي قاله الشبن في حياته، وما نبي الهدى إلا نبي مرسول من قبل منه سرق. في كل أمة رسول نزل الكلام على طاغ النبي المرسول، وكان في معنى كلام الشبن في حياته. لجي يا زماني قاسي علي، اكبرت ذنبي في الاسود، يا زماني قاسي علي، اكبرت ذنبي يا ابو ياكم يا زماني انت توني انت لم يكن لي غير بابك، لم يكن لي أنا في جاك النبي اكرم عبيدك والنبي صلوا قبل النبي لجل النبي صلوا معايا على النبي لجل النبي حبي وزادي ومكتبي هي صمت على النبي صلوا معايا على النبي صلوا معايا على النبي صلوا معايا على النبي صلوا معايا على النبي صلوا معايا على النبي نور وجمال في مدح طغى صاحب الأفضل كده نور وجمال كده نور وجمال السيدين العين وعالم عين وعالم رشيد تلفون رقم متنزل سبعة وسبعين والفراجية بالمنجة يا مستمعين عبد الوقف عبد المؤمن الله يا سلام وادي محمد عبد النادي غاوي الانغام فتح شهينا واتناجر هاوي التغريب محمد عمر الله الله النبي هكذا أيها الإخوة كان لقاؤكم مع كروان رشيد الذي أسعدكم في هذه الليلة المباركة وصاحبته فرقته الموسيقية. يا حظوظ يا فيفي قال لها نعم عاوزه ايه قصته قالت له ايه انت في ارض نسيني زي بار انت فين والحب فين ظلموا ليه دايما معاك انت لو حبيت يومين كان هواك خلك ملاك ظلموا ليه دايما معاك انت لو حبيت يومين كان هواك خلك ملاك انت فين والحب فين ظلموا ليه دايما معاك انت لو حبيت يومين كان هواك خلك ملاك